السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول البخاري رحمه الله: باب أي الإسلام أفضل. حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد القرشي قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. ابتداء، ما علاقة هذا الحديث بالكتاب الذي معنا؟ يعني المؤلف رحمه الله قال كتاب الإيمان، يبقى لابد أن يتعلق كل حديث تحت هذا الكتاب بالإيه؟ بكلمة الإيه؟ الإيمان. والبخاري رحمه الله عنده كلمة الإيمان هي كلمة الإسلام، وإن كان الراجح عند أهل العلم عليهم رحمة الله بخلاف ذلك، يعني عند البخاري رحمه الله إن الإسلام هو الإيمان، وله أدلة على ذلك، وهذا ليس بكلام البخاري فقط، بل هو كلام لبعض أهل العلم عليهم رحمة الله، كلمة من المروزي عليهم رحمة الله، وعليه فريق من العلماء، لكن أغلب أهل السنة على أن الإسلام بخلاف الإيمان، وستأتي هذه المسألة. لكن ماذا تريد أن تقول يا إمام حينما وضعت هذا الحديث؟ قال: هذا الحديث له علاقة بالإيمان. طب أنت عرفت لي الإيمان بأنه قول وفعل، وبعدين قلت لي بأنه يزيد وينقص، ما علاقة هذا الحديث بأن الإسلام يزيد وإيه؟ بأن الإسلام بيزيد وينقص. طب أنا قبل ما أقول الحديث ده أنه بيزيد وينقص، فاكر الحديث اللي فات: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، ما علاقة هذا الحديث بزيادة الإيمان ونقصان؟ ما أنا قلت لك كلمة المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لو أردنا أن نعرب كلام الرسول عليه الصلاة والسلام هتقول المسلم اسم في بداية الجملة، تعربه إيه؟ مبتدأ، خلاص كده؟ طيب، الكلمة اللي بعدها مباشرة خبر، من الموصولة؟ المسلم من سلم المسلمين، من سلم المسلمون من لسانه وهذه، يعني المسلم الذي يسلم المسلمون من لسانه وإيه؟ من لسانه وهذه. طب أنا قلت لك هناك مسلم لا يسلم المسلمون لا من لسانه ولا منين ولا من يده، ممكن يسب وممكن يغتاب، ممكن ينم، ممكن يضرب حد بغير حق، صح ولا لا؟ يبقى لم يسلم المسلمون لا من لسانه ولا من ايه ولا من يده، هل نقول بأن هذا الرجل ليس بمسلم؟ قلت لك لا، خد بالك، كلمة المسلم من سلم المسلمون من لسانه وهذه، ده النبي عليه الصلاة والسلام كلامه في قمة البلاغ. ليه؟ لأن كلمة المسلم معرفة ولا نكرة؟ معرفة، هو بالألف واللام، وكلمة من اسم موصول معرفة، فإذا أتى المبتدأ والخبر معرفتين، يعني إذا كان المبتدأ والخبر معرفتين أفاد الحصر، يعني معنى الحديث يبقى إيه؟ ليس المسلم إلا من سلم المسلمون من لسانه ويده. الله، ما فين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة؟ قال لك لا، هو عمل مسألة الحصر دي عشان يبين لك أهمية أن يسلم الناس من لسانك ويدك. طب يا جماعة، في ناس مسلمة وممكن تغتاب وتنم وتضرب، معنى كده أن هي مش مسلمة؟ قال لك لا، ما هو النبي قال المسلم، يعني المسلم كامل الإسلام، وطالما قلنا كامل الإسلام يبقى في واحد ناقص الإسلام، وعند الإمام البخاري الإيمان زي الإسلام، زي ما الإيمان عنده بيزيد وينقص الإسلام عنده بيزيد وينقص، وهنا بيتكلم على كمال الإسلام وكمال الإيمان ولا على أصل الإسلام وأصل الإيمان؟ ها؟ على أصل، في فرق بين أصل وكمال. الأصل إنها لو اتشالت يبقى ما بقاش مسلم، بقى غير مسلم كافر، لكن لما نقول كمال يبقى مسلم بس ناقص عن الكمال. هو دلوقتي لو اغتاب مسلم ولا ليس مسلما؟ مسلم، لكنه ماله؟ ناقص، خدت بالك؟ فهنا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يبقى لا علاقة بمسألة زيادة الإيمان ونقصانه ولا لا؟ لذلك حتى الحديث اللي معانا بقى بيقول ايه اي الاسلام افضل اي ده بيتسأل النبي عليه الصلاة والسلام اي الاسلام افضل. طب انا عايزك تركز جدا في الكلام ده. انت اسمك مثلا محمد او احمد او حسن او عبيد، فقلت لك اي حسن افضل؟ جاوب كده. انت اسمك حسن وانا قلت لك اي حسن افضل؟ الكلام ده ما ينفعش، لازم يكون عندي كام واحد حسن؟ يكون عندي 2 3 4 وبعدين تقول لي اي حسن افضل، اقول لك ده فلان حسن ابن كذا. انت صح ولا مش صح؟ يبقى اذا كلمة اي لما اجي اسأل بيها، اسأل بيها عن مفرد ولا اسأل بيها عن متعدد؟ يعني لما اجي كتاب واحد اقول لك اي البخاري افضل، يبقى لازم يكون في كذا ايه، كذا بخاري. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول اي الاسلام افضل؟ لا، هو الاسلام ده متعدد ولا الاسلام ده حاجة واحدة؟ انتوا واخدين بالكم من السؤال ولا لا؟ يبقى نهين، هل كلمة اي لا تسأل الا عن متعدد والاسلام ماله؟ والاسلام واحد، فازاي يدخل اي على كلمة الاسلام؟ ده هي واحدة بس، هقول اي الاسلام افضل؟ لذلك قال العلماء هناك كلمة محذوفة، في كلمة في السؤال ملأ محذوفة، علم النبي عليه الصلاة والسلام ان صاحب السؤال يريدها. ايه هي الكلمة دي؟ قالوا ممكن تبقى خصال، يبقى اي خصال الاسلام افضل، انتوا واخدين بالكم؟ وممكن تبقى ذوي، ذوي يعني اصحاب الاسلام، يعني اي ذوي اصحاب الاسلام او ذوي الاسلام افضل. يبقى اذا هم قدروا، قال لك ده في كلمه ملها، ما هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاوب قال ايه؟ من سلم المسلمون من لسانه برضه ويده. قال لما يقول من سلم المسلمون من لسانه ويده بيصف عملا ولا يصف شخصا عمل عملا؟ لو هو هيصف العمل كان هيقول له كده. اي الاسلام، لو هو بيقصد العمل، اي خصال الاسلام افضل؟ فكان هيقول سلامة اللسان واليد، لكن ما قالش لا سلامة لسان ولا سلامة يد، انما قال من سلم المسلمون من لسان ويد. من يعني الذي يسلم المسلمون من لسان ومن ايه؟ يبقى بيتكلم عن شخصية ولا بيتكلم عن اعمال؟ والشخصية دي بتعمل ايه؟ بتعمل اعمالا من الاسلام. يبقى هل التقدير الافضل اقول اي خصال الاسلام افضل؟ يعني بيسأل عن خصال الاسلام، صفات الاسلام، ولا اقول اي ذوي الاسلام افضل؟ الله يفتح عليكم، ذوي. لذلك ابن حجر رحمه الله رجح في فتح الباري، قال لا ما نقولش خصال، في ناس قدرت خصال، لكن جواب النبي عليه الصلاة والسلام بيجاوب على شخص، ما بيجاوبش على مين؟ ما بيجاوبش على فعل، هو شخص عمل عملا. قال لذلك الافضل ان انا اقول اي ذوي الاسلام افضل. يبقى واحد، كيف دخلت اي على الاسلام والاسلام مفرد واي لا تدخل الا على متعدد؟ تقول ده في كلمة محذوفة. طب الكلمة دي بتسأل عن شخص ولا بتسأل عن عمل؟ عن شخص. الشخص ده اتصف بصفات، جبت منين ان هي بتسأل عن شخص؟ من جواب مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، لانه جاوب وقال من سلم المسلمون من لسان ويده. يبقى لما اجي اقدر الكلمة المحذوفة اقول اي ذوي، يعني اصحاب، اي ذوي الاسلام افضل، فيجيب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بكلمة من سلم المسلمون من لسانه ويده. انتم معايا كده؟ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام، طب انا بيتكلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لا ده معنى كده ان النبي عليه الصلاة والسلام ركز جدا على كلمة سلامة اللسان وسلامة الايه. انتم ملاحظين دي؟ يعني الحديث الاول المسلمون من سلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه، ولسه هجيلك روايات في نفس المعنى. فعام حجة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام خطب 4 خطب. كم خطبة في عام حجة الوداع؟ 4 مرات يخطب، وفي ال4 خطب يقول عبارة واحدة يزيد احيانا عليها وينقص احيانا، كلمة واحدة تكرر في الأربع خطب. عارفين إيه؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فبيركز على عصمة لسانك وعلى عصمة يدك وعلى عصمة المال. هو نفس كلام النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه. طيب دي العلاقة بين العبد والعبد ولا العلاقة بين العبد والرب؟ حمدك الله. يعني لما يقول من سلم المسلمون من لسانه ويده بيتكلم على العلاقة بين عبد وعبد ولا عبد ورب؟ طب أيهما أفضل؟ سلامة اللسان، أن يسلم لساني من أن أخوض في أعراض الناس، ولا أواظب على الصلاة؟ ما هو دي من الإسلام ودي من الإسلام. من الإسلام أن أنا ما أغضبش حد، ومن الإسلام أن أنا أعمل إيه؟ أصلي. أيهما أفضل؟ أنا بسأل أيهما أفضل، الصلاة ولا ترك الغيبة؟ الصلاة. أيهما أفضل، الصيام الزكاة الحج ولا ترك الغيبة؟ أيهما أفضل، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ مش النبي عليه الصلاة والسلام جاوب عن الإسلام وقال كده؟ ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. وهو بيسأل الراجل، قالوا أي الإسلام أفضل؟ صح ولا لا؟ طب يبقى أي الإسلام أفضل؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بعدها إقام الصلاة. لكن النبي ما قالش لا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا قال الصلاة. لذلك قال العلماء عليهم رحمة الله: ما يجيش واحد بقى يستدل بهذه الأحاديث على إن ده أفضل من الصلاة والصيام والحج. إنما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن السائل يريد أن يسأل أي الإسلام أفضل في معاملة العبد مع العبد. انتوا واخدين بالكم؟ اي الاسلام افضل في معاملة العبد مع العبد. يعني انا حينما اتي الان بحديثين، شوف انت هتوجههم ازاي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان اول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فان صحت او صلحت صلح جميع العمل، وان فسدت فسد جميع العمل. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان اول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء. لا، هو اول ما يتحاسب على العبد يتحاسب على الدماء ولا يتحاسب على الصلاة؟ يبقى شوف بقى انتوا هتقولوا ايه. اما اول ما يحاسب عليه في حق الله فهي الايه؟ الصلاة. واول ما يحاسب عليه في حق العباد الايه؟ الدماء. هنا بقى اي الاسلام افضل، بين العبد وربه ولا بين العبد ومعاملته مع العبد؟ انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام واحد بيتسئل عن اي ذوي الاسلام افضل في المعاملة. اي ذوي الاسلام افضل فين؟ ليه قلنا في المعاملة دي؟ ليه جبناه؟ ليه قلنا في المعاملة؟ لان اركان الاسلام اعظم من كلمة من سلم المسلمون من لسانه ويده. فعلمنا أنه يقصد المعاملة بين العبد وبين العبد. فلذلك سبحان الله، شوف يا أخي بلاغة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكيف يفهم هذا الكلام الذي يطرح عليه. طب يعني باعتبار حال المخاطب؟ أيوة، ما هو نفس الكلام هيعتبر، انه بيكلم المخاطب باعتبار ايه؟ باعتبار انه ممكن يكون وقع في شيء او نحو هذا. هذا سيأتي مثل هذا الجمع لما هنجمع ما بين حديثين. لكن اللي انا عايز نركز فيه ان هذه الاشياء بيتسئل فيها الرسول عليه الصلاة والسلام اي ذوي الاسلام. معنى كده ان افضل الاسلام في حقك بخلاف افضل الاسلام في حقي، بخلاف افضل الاسلام في حق عبد اخر. صح ولا لا؟ لا، احنا بنقول ان شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الافضل في حق الكل، حتى وإن كان مغتابا. صح ولا مش صح يا جماعة؟ لذلك احنا بنتكلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام فهم ما المعني بالسؤال صلوات الله وسلامه عليه، فهم أنه أراد أن يتكلم عن مسألة الإيه؟ عن مسألة المعاملة. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جواب السؤال عليه. فإن بيقول شوف بقى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بيسأل أي الإسلام أفضل صلاة الله وتسليماته عليه، أي الإسلام أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسان وادي. في رواية مسلم لهذا الحديث اسمع قال له إيه؟ أي المسلمين أفضل؟ فقال من سلم المسلمون من لسان وادي. الرواية دي ترجح إن الكلمة المحذوفة أي ذوي الإسلام أفضل ولا أي خصال أو صفات الإسلام أفضل؟ ذوي ليه؟ لأنه بيسأل عن مين؟ أشخاص. في رواية مسلم أي المسلمين أفضل؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من سلم المسلمون من لسانه وادي صلوات الله وتسليماته عليه. طب أنا عايز أقول لكم على حاجة برضو تاني لسه في جملة، في الجملة الأولى أي الإسلام أفضل، مش دي الحديث أفضل من إيه؟ ما خد بالك من حاجة، أفضل دي أفعل تفضيل، أفضل دي أفعل إيه؟ تفضيل. أفعل تفضيل يعني لازم تيجي ما بين إيه؟ بين اثنين اشترك في صفة واحدة أحدهما زاد على الآخر. يعني لو قلت محمد أعلم من علي، الاثنان اشترك فين؟ في صفة العلم، لكن في واحد أعلم من واحد. لكن لو قلت محمد أعلم مسكت من مين؟ ايه العامة. ما لو قلت محمد اعلم لازم فافعل التفضيل اجيب حاجة ايه؟ حاجة مقابلة. ما ينفعش الان وفي واحد فينا نقول مثلا محمد اللي قاعد ما بيننا مش الرسول صلى الله عليه وسلم ولا هو اعلم البشر عليه الصلاة والسلام، محمد اعلم او حسن اعلم، اعلم من مين؟ ولذلك انت في كلمة الله اكبر في الصلاة ولا في الاذان اكبر من مين؟ حذف المفضل عليه لانه اكبر من كل شيء. لكن لو قيل اكبر من السماوات واحد يمكن يجي له شبهة انه مش اكبر من العرش. لو جاب العرش ما هو مش اكبر من الحاجات دي كلها لو اجتمعت. لا الله اكبر وما قالكش اكبر من ايه عشان تعرف انه اكبر من كل شيء ولو اجتمع كل شيء، اكبر من كل شيء ولو اجتمع كل شيء. طب هنا اي الاسلام افضل؟ افضل من ايه؟ اي الاسلام فضل؟ ما هو انت رجعت تاني صفات الاسلام، احنا مش هنتكلم على صفات الاسلام، هنتكلم على مين نفسهم؟ على المسلمين. يبقى هنقول ايه بقى؟ اي ذوي الاسلام افضل من غيرهم؟ مين او من غيره؟ مين المسلم اللي افضل من ايه؟ من غيره. فحذف المعمول بتاع كلمة ايه؟ افضل، اللي هو كلمة من ايه؟ من غيره. طب ليه اتحذف؟ لماذا لم يكن السؤال اي الاسلام افضل من غيره؟ في اللغة العربية حاجة بتقول لك ايه؟ حذف ما يعلم جائز. بتقول لك حذف ما يعلم ايه؟ جائز. يعني ايه بقى حذف ما يعلم جائز؟ صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. خبط واحد بيخبط عليك على الباب، انت بتقول له من؟ قال لك علي. في جملة اسمها علي؟ دي جملة؟ طب ينفع في اللغة العربية يقول علي بس وينفع شرعا يقول علي بس؟ الجواب ايوه ينفع. ليه؟ في كلمة محذوفة علي بالباب، انت بتقول له من بالباب؟ علي. بس هو ما كرر لكش كلمة ايه؟ كلمة بالباب، لانها معلومة منين؟ من السؤال اللي انت سألت. تاخد بالك؟ يعني لما نيجي نقول ايه؟ ايكم احفظ؟ واحد يقول انا، يبقى في كلمة محذوفة يعني انا ايه؟ انا احفظ. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ يبقى الكلمة اللي تعلم يجوز ان انا اعمل فيها ايه؟ قال الله في القرآن الكريم وخلق الانسان ضعيفة. طب من الذي خلقه؟ ايه؟ طب ليه ما لم يقل في القرآن وخلق الله الانسان ضعيفة؟ لانه معلوم، لانه معلوم. يبقى حذف ما يعلم في اللغة العربية ماله؟ جائز. فهو هنا معروف النبي عليه الصلاة والسلام أفصح العرب السؤال جاي له بلسان عربي فاهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك في القرآن الكريم تجد أن رب العالمين سبحانه وتعالى شوف مسألة الكلام الذي يعلم لأنه يخاطب ذوي الألباب يتحذف على طول. اسمع كده مثلا في سورة النازعات: وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. ده بين من ومن اللقاء ده بين من ومن الكلمة دي؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى من ومن؟ بين الله ومن؟ سيدنا موسى عليه السلام. اسمع كده: اذهب إلى فرعون إنه طغى. الكلام بين الله ومن؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. بعدها إيه؟ فأراه الآية الكبرى بين من ومن؟ موسى وفرعون. لا، لم يقل رب العالمين سبحانه وتعالى فأريه الآية الكبرى، إنما فأراه الآية الكبرى. موسى عمل إيه لما راح؟ راح وقال له إيه؟ هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، وفوق ده كمان أراه. طب لماذا لم يأتي القرآن هكذا: وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فذهب إلى فرعون فقال. خدت بالك؟ هل لك إلى أن تزكى؟ لما جاش كده؟ معين أن موسى عليه السلام إذا أخذ الأمر من الله يعمل إيه؟ راح وذهب وقال له، وغير أنه قال له عمل إيه معه كمان؟ فأراه الآية الكبرى. عمل فرعون فكذب وعصى. القرآن الكريم كثير ما يأتي بمثل ذلك. ليه بقى؟ لأنه بيخاطب ذوي الألباب، يبقى حذف ما يعلم جاي. لأنه معلوم. طب اسمع في القرآن الكريم: وسرابيل تقيكم الحر. انت بتجيب السرابيل تقي من الحر ولا تقي من البرد؟ بتقي منين؟ من الاثنين. طب هي السرابيل دي اللي موجوده بتقي من الحر ولا تقي من البرد؟ ها يا جماعه، وسرابيل تقيكم الحر وتقيكم ايه كمان؟ البرد. طب لماذا لم ياتي بكلمه البرد؟ لانها مالها؟ علمت منين؟ من كلمه الايه؟ الحر. في سوره الانسان: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ايه هو الزمهرير؟ البرد، عكس البرد يبقى فيها حر. هو يقول الله لا يرون فيها شمسا يبقى فيها قمرا، ولا زمهريرا ما فيهاش برد يبقى فيها حر، يبقى فيها حر وفيها قمر. الكلام ده مظبوط؟ لا يرون فيها شمسا ولا ايه كمان؟ لا سيبك من كلمه ولا زمهريرا، ولا يرون فيها شمسا وايه كمان؟ ولا يرون فيها ايه كمان؟ قمرا. ولا يرون فيها زمهريرا ولا ايه كمان؟ ولا حرا. جاب الكلمة وأنت تعرف الثانية. ليه؟ لأن حذف ما يعلم جائز. في الجنة لا شمس فيها ولا قمر لأنها تضيء بنور من قبل عرش الله سبحانه وتعالى، اللهم ارزقنا الجنة. وليس فيها بردا وليس فيها أيضا حرا. خدت بالك؟ ولذلك هنا يقول: أي الإسلام أفضل؟ يعني أفضل منين؟ من غيره. ليه حذفت كلمة من غيره؟ لأن حذف ما يعلم جائز، كما يقول ابن مالك رحمه الله في ألفيته. يقول هنا: أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. أنا بس يعني المقصود من الحديث ذكرناه وتبويب البخاري، لكن أنا أريد أن أقول لك شيئا فقط. معظم الحيوانات، مش كل الحيوانات، معظم الحيوانات إذا رأت أمثالها ميتا لا تقترب منه. يعني الفيل إن جاع وسيموت من الجوع لا يأكل فيلا ميتا أبدا، والأسد إن رأى أسدا ميتا لا يأكله، لا يفعل هذه الفعلة إلا الكلب. هو الذي إذا رأى كلبا ميتا يعمل فيه إيه؟ يأكله. لذلك قال رب العالمين سبحانه وتعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا بعدها إيه؟ فكرهتموه. تخيل لو أنك رأيت إنسانا يأكل بشرا أنت تشمئز منه إزاي؟ لكننا إذا رأينا ذلك نشمئز. وإذا أكل البشر في اللحوم بغيبة أو غيرها لا نشمئز، بل أصبحت الغيبة في مجالس هي فاكهة المجالس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي مرة، ودائما أكرر هذا الحديث حتى في ذهني، والله العظيم عبارات لو تدبرناها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيخطب في أصحابه في أفضل جيل عرفته البشرية ويقول لهم بص التجديد. طبعا الكلام ده النبي عليه الصلاة والسلام بيشرع لأصحابه ومن بعدهم إلى يوم القيامة: معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، أو لما يدخل الإيمان إلى قلبه. ألا ده معنى كده أن هم عملوا إيه؟ جريمة كبيرة. إيمان باللسان وكأن ما فيش إيمان فين؟ قال: لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. انت مهما تتبعت بشرا فإنك ربما تعرف بعض زلاته، صح ولا لا؟ أما الله فيعلم كل زلاتك. لذلك قال المسلم: من سلم المسلمون من لسانه. من لسانه. الأعجب من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن للأمة، ولو كانت المسألة بالإشارة، حينما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك من صفية، وأشارت بيدها إلى قصر صفية رضي الله عنها، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت أو لمزجت. ده ما تكلمتش، ده بتقول له يكفيك من صفية وأشارت إلى قصرها. أمال النص ساعة غيبة هتبقى إيه؟ أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسان ويد. من المشاهد التي نراها في القرآن الكريم أن الله توعد بالويل لمن عاب على الناس بقول أو فعل، بل أنذر صورة كاملة لهذه المصيبة، هي صورة الهمزة. ويل، والكلمة الويل إذا أتت منكرة وبالتنوين معنى ذلك الويل الشديد العظيم. ويل لكل همزة لمزة. من التفسيرات التي ذكرت الهمزة أن يعيب الناس بالقول، واللمزة أن يعيب الناس بالفعل. فالذي يعيب على الناس بقول أو يعيب على الناس بفعل فقد توعده الله سبحانه وتعالى بذلك. وفي حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: ليلة أسري بي رأيت أقواما لهم أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم وتنزف الدماء، فقلت: جبريل، من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس. وفي لفظ: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس. وفي الصحيح مر الرسول صلوات الله وسلامه عليه على قبرين، والحديث مشهور، قال: ألا إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما الأول فكان لا يستبرئ لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. شوف الكلام، وإحنا بنستهين أن يتكلم الإنسان بمثل هذه الكلمة. لذلك أتدرون من المفلس؟ المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس الذي يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج وسب هذا وشتم هذا وسفك دمه، يأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإذا فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت على سيئاتي ثم طرح في النار. كل ده عشان إيه؟ صدق الرسول عليه الصلاة والسلام: احفظ لي ما بين شفتيك وما بين فرجيك أضمن لك الجنة. شوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فاكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الطويل حينما حديث معاذ اللي في مسند الإمام أحمد ورجح أنه صحيح، لأن بعض أهل العلم قلبه في الحديث بالضعف، بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام: ما الذي يقربني من الجنة ويبعدني عن النار؟ قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. في نهاية هذا الحديث قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أولا أدلك على ملاك الأمر كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قال: أوإنا مؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ أولا أدلك، خد بالك، على ملاك الأمر كله. كل عام أهو هو اللي سأل. لذلك ما هو دي أمر يستثنى وبيبقى له هدف معين، يعني هناك من يجوز أن تتكلم في حق لأغراض معينة، لكن الأصل اجعل لسانك ماله عفيفا مصانا، خدت بالك، لا يتكلم في أحد، لا يتكلم فيها. أغلب أهل النار بسبب اللسان والفرج، أغلب أهل النار عياذا بالله. نسأل الله السلامة أن يسلمنا. إيه؟ شوف، لو حد يغتاب أمامك رد غيبة أخيك. خذ هذا الحديث، صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، قال: من رد غيبة أخيه المؤمن أو المسلم كانت له حجابا من النار. تجي لك يوم القيامة رددت غيبة، تكون لك حجابا من النار انك رددت غيبة، غيبة واحد. هنا يقول: اي المسلم، اي الاسلام افضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده، خصوصا المسلمون. من سلم المسلمون. مرة سفيان الثوري لقى واحد، رأى رجلا عمال يتكلم في شخص اخر مسلم، فنظر إليه قال: أسلم منك الروم أو أسلمت منك الروم؟ قال: نعم. قال: أسلم منك فارس؟ وانت لا عملت حاجة في الروم ولا عملت حاجة في فارس؟ قال: نعم. قال: أسلمت منك الروم وسلمت منك فارس ولا يسلم منك أخيك؟ انت سلمت منك الروم صح ولا لا؟ وسلمت فارس، أفلا يسلم أخوك؟ أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه، خذ الثانية وإيه؟ ويده. أي الأعضاء أكثر في العمل بخلاف اللسان؟ إيه؟ اليد، حتى نسبت كل الأعمال لليد، صح ولا لا؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت، لم يقل ألسنة الناس ولا أرجل الناس. أيدي الناس لا يعني بها الأيدي فقط، إنما كل الإيه؟ الجوارح. لكن عبر باليد وقصد جميع البدن. ليه؟ لكثرة أعمال اليد. في سورة ياسين آية: يا الله، شوف أين محل اليد وانظر أين محل الرجل. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. يبقى مين اللي بيعترف؟ اليد. ومين اللي بيشهد؟ حصل حصل حصل، وقع. فتقدمت اليد في القرآن على الرجل، وأصبحت اليد متكلمة والأرجل مالها؟ شاهدة. قال: وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، بما كانوا يكسبون. طيب، ثم يقول البخاري رحمه الله: باب اطعام الطعام من الاسلام. اطعام الايه؟ الطعام. اطعام الطعام يعني اطعام الناس الطعام، لانه هو مش هيطعم الطعام، انما هيطعم مين؟ الناس. ولذلك حينما تقرأ قول الله: ويطعمون الطعام على حبه هو لا يطعم الطعام ويطعمون الايه الناس الطعام. انت واخد بالك؟ والطعام يطلق على الاكل والشرب معا. الطعام كلمة لا تطلق على الاكل فقط بل وتطلق على الشرب ايضا. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عن ماء زمزم انه طعام طعم وشفاء سقم. انه طعام طعم وشفاء سقم. يبقى اذن الطعام كلمة الطعام تطلق على الاكل وعلى الشراب. خدت بالك؟ طيب في نقطة هنا مهمة وهي حينما يقول رب العالمين سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه، هل يعني يطعمون هذا الطعام وهم يحبون هذا الطعام ويحتاجون له؟ هذا معناه. ولا يطعمون هذا الطعام وهم يعني الذي فوق حاجتهم، يعني هل يخرجون الفضل الذي لا يحبونه ولا يخرجون الأول مما يحبون؟ يعني أنت إنسان لا تأكل أرزا وعندك أرز، فهل أنت الآن لو أطعمت لك أجل حتى لم تكن تحبه، لكن أنا عايز، هل هذا الطعام تحبه؟ أنت الأرز ده بتحبه؟ إذن أعلى الإطعام هو أن تخرج الطعام وأنت إيه؟ تحبه، محتاج إليه. شوف الكلام. ولذلك هنا يقول باب الطعام الطعام. أنا أفتكر قول الله سبحانه وتعالى فلاقتحم العقبة، فاكرين الآية، بعد ما الإنسان طغى بماله وإن مفيش حد بينفق مثله، قال الله ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. خدت بالك؟ عشان يقرره، انت ايه اللي خلاك كبرت بالمال ومش عارف ايه؟ طب اخلص نفسي ازاي يا رب؟ قال له فلاقتحم العقبة. اقتحم، الاقتحام لا يسمى اقتحاما الا اذا دخل بشدة، هو الدخول بشدة. يعني انت لو دخلت من باب المسجد دخولك لباب المسجد لا يسمى اقتحاما، انما لو دخلت الى مكان الباب مقفول دب دب دب ورحت داخل سريعا بشدة ده يسمى ايه؟ اقتحاما. هو ده الاقتحام. من هنا تفهم قول الله سبحانه وتعالى في سورة صاد هذا فوج ماله مقتحم معكم. مقتحم يعني داخلين ازاي بقى؟ ما في صياط نزل عليهم من الملائكة، الصياط خلتهم ماله داخلين ابواب جهنم ازاي مسرعين. خدت لك؟ فلما دخلوا داخلين بايه؟ هذا فوج مش داخل، لا هذا فوج ماله اكرمكم الله، شفتوا زي الغنم والبقر لما تيجي هذا فوج مقتحم معكم. النار يشعر اهلها بضيقها كما ان الجنة يشعر اهلها بايه؟ بسعتها. وهذا من نعيم اهل الجنة وهذا من عذاب اهل النار. خدت لك؟ فالتنين جوه يقولوا ايه؟ لا مرحبا بهم. الرحب يعني مفيش مكان، مفيش سعة، لا مرحبا بهم، مفيش مكان. اللي داخلين يقولوا لهم ايه بقى؟ بل انتم لا مرحبا بكم، انتم قدمتموه لنا، احنا كنا ماشيين وراه. انتوا واخدين بالكم؟ يبدأ يلعن بعضهم بعضا. فهنا حينما يقول الله سبحانه وتعالى فلاقتحم العقبة يعني ادخل بشدة في الأعمال الصالحة وتنافس فيها. فلاقتحم العقبة، اسمع بقى، وما أدراك ما العقبة؟ واحد، فك رقبة، تشتريها وتعتقها أو تكون عندك وتعتقها، فك رقبة. اثنين، أو إطعام، هي دي اللي احنا بنتكلم عليها، في يوم ماله ذي مسغبة. يعني ايه ذي مسغبة؟ يعني ذي مجاعة، يوم يكون الناس في بالها. فاكرين عثمان بن عفان اتت اليه ايه القافلة وعليها من احلاسها واقطابها وكان في مجاعة في المدينة، والتجار ذهبوا إلى عثمان، نعطيك الدرهم بدرهمين، يعني هيكسب كم في كم؟ 100%. فقال وجدت من يزيد، قال نعطيك الدرهم بدرهمين، قال وجدت من يزيد، لغاية وصلوها الثلاثة ثلاث أضعافها، قال وجدت من يزيد، قالوا من هذا الذي يشتري منك بأكثر من ثلاثة أضعاف؟ قال الله يضاعف لعشرة أضعاف إلى 700، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، كلها لفقراء المدينة. أو إطعام في يوم ماله ذي مسغبة ذي مجاعة يتيما، خصوصا إذا كان إيه يتيما، يتيما ماله ذا مقربة، يعني فقير ويتيم وقريب لي ذا مقربة، أو مسكينا ذا مطربة، مطربة يعني إذو التراب ما عندوش حاجة المسكين، أو مسكينا ذا مطربة إذو التراب ما فيش حاجة معاه، كقول الرسول عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين وإلا إيه تلبت يمينك، إذا التصقت بالتراب يعني هتخسر ويبقى ما معكش ولا حاجة، هي دي مسكينا ذا مطربة. فهنا يقول البخاري رحمه الله باب إطعام الطعام من الإسلام، من الإسلام إطعام الطعام لمن؟ حتى ولو لغير المسلمين، حتى ولو لغير المسلمين من المستأمنين أو المعاهدين أو الذميين، لكن لا أقوي الحرب على نفسي، لا أقوي الحرب على نفسي. لذلك يقول إطعام الطعام من الإسلام. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل ده صحابي، ولو جئل الصحابي لا يضر الحديث لأن الصحابة كلهم عدول، وبعض العلماء يقول هو أبو ذر رضي الله تعالى عنه، على كل لا يضر، أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام أي الإسلام خير؟ أنتم لاحظين في فرق ولا ما فيش فرق؟ الحديث اللي قبله بيقول أي الإسلام إيه؟ أفضل، وده بيقول أي الإسلام إيه؟ خير. ما الفارق بين العبارتين؟ أي الإسلام أفضل وأي الإسلام خير؟ هقول لك أنا الفارق ما بين الاثنين بسؤال آخر. لو اعتبرنا ان في دين تاني بالمعنى اللغوي لكم دينكم ولي دين، اي الاديان خير؟ يبقى لما اقول خير يبقى الخير في مقابل عكسها الشر، ثم اقول اي اعمال الاسلام خير يبقى كل اعمال الاسلام، او اي اعمال الاسلام افضل، تقول لي العمل فلان، يبقى في فرق بين العبارتين ولا مفيش فرق؟ في واحدة بتسأل ما بين الخير والايه والشر، وواحدة بتسأل ما بين الافضل في كل خير، ده خير وده خير وده خير وده خير، لكن نقول الافضل في الخير. لذلك ليس العلم ان تعلم الخير من الشر، ليس العلم ان تعلم الخير من الشر، إنما العلم أن تعلم خير الخيرين وشر الشرين، يعني إذا اجتمع خير وخير فأيهما أخير، وإذا اجتمع شر وشر أيهما أشر لكي تجتنب. فالعلم أن تعلم خير الخيرين وشر الإيه وشر الشرين، وإلا أكرمكم الله حتى الحيوانات تعلم الخير من الشر، تعلم يعني ما يعود عليها بالنفع مما يعود عليها بالضر. يكرمكم الله هات البهيمة، عارفين التبني، وقدم لها تبني، قبل ما تاكل التبني تعمل فيها ايه؟ هتشم، وبعد ما تشم تبدأ تاكل. ادهن التبن بأي لون يعجبك، احمر اخضر اصفر، وقدمه ليها تعمل ايه؟ وبعد ما تشمه هتاكله. هات اي طعام لا تأكله الحيوانات وادهنه بلون التبن، فهي تعلم ما ينفعها وتعلم ما لا ينفعه. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لكن هنا بيتكلم أي الإسلام خير؟ طالما أي الإسلام خير يبقى عكسها، يعني عكسها الإيه؟ الشر. لكن الثاني الحديث اللي سبق أي الإسلام أفضل، يبقى ما بين خير وخير، لكن دي ما بين خير وإيه؟ وشر. يبقى حديث سأل عن الكمية وحديث سأل عن الكيفية، فأخرجوا لي حديث الكمية من حديث الكيفية. انتوا معايا ولا ايه؟ يبقى اي الاسلام خير يبقى بيسأل عن الايه؟ الكيفية. ده في نفع وده ما فيهوش نفع. لكن اي الاسلام افضل بيسأل عن الكمية. يبقى هناك فرق بين الحديث الاول والحديث الثاني، فالاول يتكلم عن الكمية والثاني يتكلم عن الكيفية. واضحة كده؟ طيب، يقول هنا أي الإسلام خير؟ ما قلناه في عبارة أي الإسلام خير نقوله هنا أن كلمة أي لا تدخل على مفرد، لازم تدخل على متعدد. ما ينفعش أقول أي عبيد خير، لا، لازم يكون كذا واحد اسمه عبيد. فالإسلام ده حاجة واحدة، يبقى لازم تقدر لها كلمة. هتقدر لها هنا إيه؟ اسمع الأول جواب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. احنا في الاولى اي الاسلام افضل، قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قدرنا كلمة ايه؟ اي ذوي، لانه بيسأل عن اصحاب الاسلام مين المسلم الافضل، لانه جاوب بصفة رجل: من سلم المسلمون. عشان كده ما قدرناهاش اي خصال الاسلام افضل، وإلا كان هيقول سلامة اللسان وسلامة اليد، لكن ما جاوبش كده، قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. لذلك قلنا أي ذوي الإسلام أفضل. هنا نقول إيه؟ الإيه؟ أي عمل. ممكن تقول عمل، ممكن تقول خصال. أي خصال الإسلام خير، لأنه لم يصف شخصا. أن تطعم الطعام وتقرأ سلام على من عرفت ومن لم. اشمعنا هناك بقى اخترتم ذوي وهنا اخترتم خصال؟ ماشي، ولتتنوع العبارة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن القاعدة الشرعية تقول: التأسيس مقدم على التوكيد. تأسيس مقدم على التوكيد. ثم معايا في ولا مش معايا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه: ليليني منكم أولو النهى والأحلام. بعض العلماء يقول أولو النهى العقول والأحلام البلوغ، وبعض العلماء يفسر الاثنين بمعنى واحد. أيهما أفضل؟ إن احنا نفسر كل كلمة بإيه؟ بمعنى. لأن التأسيس، إن العبارة أتت بتأسيس أولى من أن تكون أتت بإيه؟ بتوكيد. أنتوا معايا كده ولا مش معايا؟ واضحة القاعدة دي ولا مش واضحة؟ طيب اكتبوا كده آية الوضوء وهنشوف التأسيس يقدم على التوكيد ازاي. يا أيها الذين آمنوا. الطهارة نوعان: الأول طهارة حقيقية، والثانية حقيقية لكن على رأي الشافعية والحنابلة حكمية. إن شئتم قولوا طهارة بالماء وطهارة بالتراب. والحدث كم نوع؟ حدثان: أصغر وأكبر. أنا أريد أن تخرجوا لنا من آية الوضوء الحدث الأصغر بالماء والحدث الأكبر بالماء والحدث الأصغر بالتراب والحدث الأكبر بالتراب. أنتوا معايا كده ولا مش معايا؟ يعني تأتوا بالحدث الأصغر والأكبر بالإيه؟ بالماء، والحدث الأصغر والأكبر بالتراب. نقرأ الآية وطلعوا هالي: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ده إيه؟ إيه الحدث؟ نون أصغر وإيه؟ بالماء. وإن كنتم جنبا فاتطهروا. إيه؟ أكبر بالماء. يبقى أتى مع الماء إيه؟ حدث أكبر وحدث أكبر. وإن كنتم فاتطهروا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط دي إيه؟ أصغر. أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فين الأصغر؟ الغائط. فين الأكبر؟ ولذلك فسر العلماء أو أغلبهم لامستم بجامعتم، عشان قالوا كما أن الطهارة بالماء أتت أصغر وأكبر، فإن الطهارة بالتراب أتت أصغر وأكبر. فالغائط أصغر ولامستم ملها. أنتم معايا ولا مش معايا؟ لكن لو احنا فسرنا اللمس كما فسره الشافعي رحمه الله، مجرد التقاء البشرة بالإيه؟ أصل لامستم دي مفاعلة لابد أن تكون من اثنين. طيب لو قلنا لمستم مجرد أن تلمس البشرة البشرة، لمس البشرة للإيه؟ للبشرة، يبقى الغائط حدث أصغر واللمس ده برضو حدث أصغر ولم يأتي الأكبر. فهل نؤسس أم نؤكد؟ نؤسس معنى جديد، هذا أولى من التكلم. أنتم معايا ولا مش معايا؟ طيب نرجع للكلام. يبقى لماذا في قول نبينا صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل قدرتم إيه؟ لأن أي تسأل عن متعدد والإسلام مفرد، فلا بد أن تكون هناك كلمة ملها محذوفة. الكلمة المحذوفة أي خصال الإسلام أفضل ولا أي ذوي الإسلام أفضل؟ بدليل ذوي. ليه؟ لإجابة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. لكن لو قال سلامة اليد واللسان قلنا ممكن نلخصه. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام أي الإسلام خير، أي الإسلام خير؟ يبقى نقدرها إيه؟ قال أن تطعم الطعام وتقى السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يبقى دي إيه؟ فين؟ أي خصال؟ أنتوا واخدين بالكم؟ والأولى تسأل عن الإيه والثانية تسأل عن إيه؟ ما هو واحدة بتسأل أي، زي ما قلت لك، أي الإسلام خير، يبقى عكس الخير الشر، يبقى هذا تمييز بين الخير والشر. أما كلمة أي الإسلام أفضل يبقى بتسأل عن خير الخيرين. عليك يا ولاد. وعليكم السلام. يبقى أي الإسلام أفضل بتسأل عن خير الإيه؟ الخيرين. لكن أي الإسلام خير تسأل التمييز بين الخير والشر. لذلك قلنا بأن الحديث الأول أي الإسلام أفضل للكمية، أما الثاني أي الإسلام خير فهو فين؟ في الكيفية. وقدرنا مع الأول أي ذوي الإسلام أفضل، لما؟ لأنه يسأل عن الأشخاص، أي المسلمين، بدليل رواية مسلم أي المسلمين أفضل. أما هنا قدرنا في الحديث الآخر أي الإسلام خير، قدرناها بخصال لأنه قال صلى الله عليه وسلم أن تطعم الطعام وتقرأ الإيه؟ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ثم ذكرت لك أن أفعل التفضيل لابد أن تكون بين شيئين اشترك في الصفة. أي الإسلام خير، كلمة خير أفعل تفضيل برضه بيفاضل بين المعاملات. أصحاب الجنة يومئذ مالهم خير مستقر. هذه على غير بابها كما يقول المفسرون رحمهم الله، لأن أهل النار لا يمكن أن يكونوا في خير بحال من الأحوال. يعني ما أستطيع أن أقول إن أهل النار في خير وإن أهل الجنة في خير، لكن أهل الجنة أخير من أهل النار. فهنا يسأل ويقول أي الإسلام خير، فقال عليه الصلاة والسلام تطعم الطعام، يعني تطعم الناس الطعام، تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. طيب كلمة وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، هل المقصود وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف يعني عرفت أنه من المسلمين أو من غير المسلمين، ولا عرفت اسمه أو لم تعرف اسمه؟ أنتم معايا كده؟ هل نفسرها على من عرفت وعلى من لم تعرف يعني ألقي السلام اقرأ السلام على المسلم وغيره، ولا على من عرفت باسمه أو لم تعرف باسمه؟ أيهما؟ طب نفسرها بالأولى ونفسرها بالثانية. نفسرها سواء عرفنا بالاسم أو لم نعرف بالاسم. أنت ألقي السلام لأنه شعيرة من شعائر الإسلام، ولا نلقي السلام من أجل المعرفة. فإن ألقينا السلام على شخص نعرفه باسمه فحصرنا السلام من أجل الإيه؟ المعرفة، مع أن الداعي للسلام لا المعرفة، إنما الذي دعا إلى السلام الإيه؟ الإسلام، الشعيرة للدين، سواء عرفت أو لم تعرف، والناس على خلاف ذلك. أما لو فسرناها على من عرفت من المسلم وغير المسلم فهيحدث إشكال مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبدؤوهم بالسلام بالنسبة لأهل الإيه؟ الكتاب. وهنا ذكر العلماء عليهم رحمة الله وجهين، قالوا لو فسرنا الحديث وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، قالوا لعل هذا الحديث الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء ألقى لا تبدأون بالسلام، قالوا لعله متأخر، حديث ماله متأخر، وكان في بداية التشريع يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن تلقي السلام على المسلمين وعلى غيرهم وعلى غيرهم من باب تأليف القلوب، يبقى وجهه أن هذا كان موجودا من باب إيه؟ تأليف القلوب. ثم نهت الشريعة عنه بألا نبدأهم بالسلام. القول الثاني للعلماء عليهم رحمة الله قالوا القول الأول لابد أن نعرف فيه التاريخ، متى قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه ومتى قال هذه عشان أثبت أن هذا الحديث متقدم على هذا الحديث. فضل. الله أكبر. ما قلت حياة لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نظر فريق من العلماء عليهم رحمة الله إلى كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف أنها إن وجهت على من عرفت من المسلمين ومن غير المسلمين. قالوا إن هذا يتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الكتاب لا تبدأوهم بالسلام، فوجه بعض العلماء أن الحديث الأول كان في بداية التشريع لتأليف القلوب، ثم بعد ذلك لما قويت شوكة الإسلام قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تبدأوهم بالسلام. والتوجيه الأول هذا فيه ضعف، وسبب ضعفه أننا نحتاج إلى التواريخ، نحتاج إلى تاريخ الحديث الأول وإلى تاريخ الحديث الثاني، وهذا صعب. أما التوجيه الثاني للعلماء فقالوا إن الحديث الأول عام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، أما حديث لا تبدأوهم بالسلام فهذا الكلام حديث خاص، والعموم لا يتناقض مع الخصوص وإنما يحمل عليه، كقول ربنا سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لا يتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث قاتل، يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين إلا إن كان قاتلا، ولا يتعارض مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمة. لما يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين إلا إذا اختلف الدين؟ يبقى إذن العموم لا يتناقض مع الإيه؟ مع الخصوص، إنما يقال وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين. جبنا ليه كلمة من المسلمين؟ لأنه صلى الله عليه وسلم منعنا أن نبدأهم بالسلام. وبالمناسبة ذكر ابن تيمية رحمة الله عليه أنه إذا اضطر الإنسان أن يبدأ غير المسلم بتحية، مثلا يكون هذا الشخص رئيسه في العمل أو دكتورا في الجامعة أو نحو هذا، فذكر ابن تيمية رحمة الله عليه أن نذكر عبارة غير السلام. مثلا كان انجليزيا قل له جود مورنينج، غير كده صباح الخير، ازيك، مش عارف ايه. واختلفوا في مسألة الرد إذا تحققنا من حرف اللام، فقال غير المسلم السلام عليك ولم يقل السلام. فآنذاك البعض نظر إلى قول ربنا سبحانه وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فقالوا إن الواجب أن يرد بالسلام وله أن يزيد. ومن العلماء من تمسك بظاهر كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أن نقول وعليكم، فإن سلم فرد عليه سلامه، وإن قال السلام عليكم فقد رد عليه سلامه. والثاني أبرأ. يبقى إذن هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الأول بيسأل عن الكمية، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثاني يسأل عن الكيفية، وهو يقول وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وسلام الرسائل كسلام النطق تماما بتمام، يعني إذا أرسل إنسان لك رسالة وكتب فيها السلام عليكم فإن الرد يكون واجبا عليك، حتى وإن كان مكتوبا حتى وأرسلت لك في رسالة. في بعض المناطق يأتي واحد يقول السلام عليكم، أهلا وسهلا، تفضل، مرحب بيك، لو قال 100 عبارة ما وفت السلام، لأن الله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن، وما يذكره من قاموس اللغة العربية في التحية لا يساوي السلام فضلا أن يفوقه، لا يساويه. لذلك قال الشيخ ابن عثيمين في فتوى رحمة الله عليه قالوا يا شيخ احيانا نقول لبعض الناس السلام عليكم فيقول لنا تفضل ارحب مش عارف ايه الى غير هذه العبارات. قال يبقى رد السلام في عنقه واجبا الى قيام الساعة لانه واجب. ما جهل هيعذر بجهله، لكن احنا بنتكلم ان هذه الكلمة لا تساوي كلمة سلام. ما اقولكش السلام عليكم تقول لي صباح الخير، تقول لي ازيك. لو قال لك قائل صباح الخير قل له وعليك السلام ورحمة الله، فهذه افضل من صباح الخير وافضل من مساء النور. وهذه عبارات هي رد كفاية على الجماعة. لو انا انني اسلم على الجماعة هيكون الرد فرض كفائي، لكن ان كنت وحدك وانا سلمت عليك فان الرد يكون واجبا. والسلام لها تفصيلات. ندخل الى الحديث الثالث. يقول البخاري رحمه الله باب من الايمان ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه. انا متعجب في جميع الابواب اللي بيذكرها البخاري، يعني شوف الابواب اللي قبل ذلك، يقول باب اي الاسلام افضل، باب اطعام الطعام من الاسلام، باب حب الرسول من الاسلام، باب حب الانصار من الاسلام او من الايمان. يعني جيب كلمة من الايمان فين؟ في الاخر. اسمعنا في الباب ده بالذات يقول باب من الايمان ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه. يعني قدم كلمة منين؟ من الايمان. لماذا في هذا التبويب بالذات؟ ليه؟ لان فيها مشقة على النفس. لو فيها مشقة على النفس ممكن يقال بان هناك اعمال اخرى اشق. بعض العلماء قالوا أراد أن يحسب المحبة كأنه يقول ليست المحبة كتلك إلا من الإيمان. أن تحب لأخيك يعني ما تحب إليه لنفسك. وهذا الكلام في الحقيقة إن أريد به الاهتمام أو الحصر فإن حب الرسول من الإيمان أولى بهذا التبويب. بعدها مباشرة هيقول البخاري رحمه الله باب حب الرسول من الإيمان، وأخر كلمة من الإيمان. لذلك من العلماء من قال لعل البخاري رحمه الله أراد أن ينوع العبارة، لعله أراد فقط يعمل إيه؟ أن ينوع العبارة. لكن مسألة الاهتمام والحصر فهناك من الأبواب ما هو أهم من ذلك، ولم يفعل البخاري رحمة الله تعالى في ذلك. لكن يقول من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لإيه؟ لنفسه. ليس المعنى أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه عينا، إنما أن يحب لأخيه نظير ما يحب لنفسه. تزوج رجل من امرأة صالحة فأسعدته، فهل أحب لأخي أن يتزوج من امرأتي من عين امرأتي، أم أحب له أن يتزوج نظير امرأتي؟ يبقى لما نقول يحب لأخيه ما يحب لنفسه يعني يحب له نظير ما يحب لنفسه، لا عين ما يحبه لنفسه. أنا عندي شركة، فهل أحب لأخي ما أحب لنفسي أن يأخذ هو هذه الشركة بعينها، ولا أن يكون له شركة كما لي شركة؟ الجواب أن يكون له شركة كما أن لي شركة. لكن في نقطة أخرى، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه يعني نظير ما يحب لنفسه من الخير. واحد يقول لك إيه إحنا كيفنا النهاردة، واحد جلفنا 5 سجاير، يا ريتك كنت معانا، أنا كنت حزين في القعدة إن أنت مش معايا. إيه عم ده؟ قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا علاقة له بالحديث. يبقى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني أن يحب نظير ويكون منين كمان؟ من الخير، من الخير. هذه هي المحبة الحقيقية، وإلا الأخرى مدعاة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فهنا يقول البخاري رحمه الله باب من الإيمان أن يحب، والحب هو ميل الشخص لموافقة محبوبه، بيميل عشان يوافق وينفذ ما يفعله أو ما يحبه المحبوب. أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طب افرض واحد بعيد عن الناس، يا رب موت يا رب، في الأمور دي لا ما ينفعش، لكن أحب لنفسه الشهادة فيحب لأخيه. يقول البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لإيه؟ لنفسه. أنا أريدك يعني أن تنتبه لشيء، عليك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. كيف تجمع بين هذا الحديث وبين قول الله سبحانه وتعالى عن نبي الله سليمان قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. أنتم معايا ولا مش معايا؟ فهل سليمان عليه السلام وهو نبي من أنبياء الله لم يحب لإخوانه ما يحب لنفسه؟ أنتم معايا ولا لا؟ السؤال واضح ولا لا؟ الحديث يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وبقينا قول الله عن نبي الله سليمان: رب اغفر لي وهب لي حكما ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي؟ طب هو عايز ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فهل أحب لإخوانه حتى من الأنبياء ما أحب لنفسه؟ والجواب على ذلك أن سليمان عليه السلام أراد أن يختص بملك، يعني هو أحب لإخوانه التقرب من الله، لكن هو بيتكلم على نوع من أنواع الملك. يعني لم يقل رب اغفر لي وهب لي مثلا عملا من الأعمال أو قربة لا تنبغي لأحد من بعدي، يعني محدش تعبد بها إلا أنا وتكون بتقرب إلى الله. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ ما ينفعش. ولذلك الغيرة لله مستحب بل تجب، أما الغيرة على الله من الجهل وحرام. واضح الفرق بين الاثنين؟ ايه؟ الغيرة لله مستحبة وربما تكون واجبة، أما الغيرة على الله من الجهل بل تكون محرمة. لذلك بعض الجهال مات له ابنه أو مات ابنه فذهب فسود وجهه وقطع ثيابه وفعل في نفسه الأفاعيل، فلما دخل الناس عليه نسوا العزاء فقالوا: ما الذي جرى بك؟ ما الذي حدث بك؟ ما الذي كذا؟ وانتهى المجلس، فقالوا له: لماذا صنعت هذا؟ قال: لأنهم إذا دخلوا علي سيذكرون الله سبحانه ويقولون لله ما أخذ وله ما أعطى، وأنا أغير على الله أن ينطق به غيري. هذا حرام ومن الجهل ولا يعد في المناقب. في فرق بين الغيرة لله والغيرة على الله. الغيرة على الله حرام وجهل. فسليمان مش بيحجر أعمالا، ده بيتكلم على ملك. انتوا معايا ولا مش معايا؟ فهو يريد ان يختص بملك معين، ان دي بتكون لي. زي ما انت مثلا تسأل ربنا ان يا رب ما تخليش الارض دي تقع الا في نصيبنا. انت تحب لاخيك نظيرة، لكن انت عايز الارض دي بالذات تكون ايه؟ تكون لك. ولذلك لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، وفي لفظ: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان. يبقى معنى كده إن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الكلام ده من باب كمال الإيمان ولا أصل الإيمان؟ يبقى إن لم تحب لأخيك ما تحب لنفسك نقص إيمانك، مش معناها إن أنت مش مؤمن. أنت واخد بالك؟ يبقى ده من الكمال. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طب انا هسألكم سؤالا، كيف اجمع بين حديث الحديث ده برضو لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، وقوله عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك، حديث جابر صحيح مسلم ابدأ بنفسك، ايه الفرق بين الحديث ده والحديث ده؟ كيف نجمعه؟ انت لا يحب، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، ابدأ بنفسك اي في الاوامر، واحبب لاخيك ان يسارع في تنفيذ اوامر الله كما انك تسارع في تنفيذ اوامر الله. انت تذكر الناس لكن لست مسيطرا على الناس، مفيش تعارض. طيب هل هذا الحديث لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه كما ذكر بعض العلماء لن يتحقق في احد؟ بعض العلماء قال لا، اي انسان فينا يحب ان يكون افضل من الاخر، مفيش تقول لي يحب لاخيه ما يحب لنفسه، انما يحب له خير لكن يكون احسن منه لا. وفي الحقيقة هذا الحديث يدفع العجبة والكبرة عن العبد، والله يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون، لكن ممكن يعليك في الأرض، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لذلك المطلوب التساوي، والحديث فيه نوع من التواضع. وهنا أتكلم على مسألة هامة وهي الإيثار. أحيانا بعض إخواننا يكون شيخ واقف في الصف الأول، أو هو واقف في الصف الثاني أو الثالث، والأخ وقف في الصف الأول، وجد الشيخ رح مقدمه في الصف الأول، هل هذا يجوز ولا لا يجوز؟ الإيثار ينقسم إلى أقسام. واحد، الإيثار في الواجبات حرام. الإيثار فين؟ في الواجبات حرام. يعني لو تعارض الأمر، يا إما تصلي أنت يا صلنا، وأمام الفرصة هل أضيع صلاتي لتصلي ولا أحافظ على صلاتي؟ يا أيها الذين أمنوا قوا الأول إيه؟ أنفسكم. معي ماء لا يكفي إلا لوضوء واحد، ونحن في صحراء ودخل وقت الصلاة ولا ماء معك، هل أعطيك الماء وأتيمم، أم أتوضأ بالماء أنا وتيمم أنت لأنه لا ماء لك؟ الجواب لا يجوز، لأنك مأمور بالصلاة، والصلاة في البداية لا تكون إلا بالماء، إنما تكون بالتيمم عند الإيه؟ عند العذر. ما هو العذر الذي يجعلك الآن تعطي الماء لغيرك؟ ولذلك قال العلماء لا إيثار في الواجبات، الأمور الواجبة ليه؟ لأنك مكلف بها، وهو مكلف بها، وهذا مكلف بها، لا إيثار في الواجبات. لكن في مسألة أريد أن أنبه عليها، لو أنت متوضئ ومعك ماء يكفي لوضوء واحد، ومعك واحد غير متوضئ ويريد أن يتوضأ لفريضة، وأنت تريد أن تجدد الوضوء بالماء الذي معك، فهل تعطيه الماء ليتوضأ وليرفع حدثه، أم تجدد الوضوء بالماء الذي معك؟ ليه بقى؟ لأن وضوء هذا الرجل الآن حكمه، وانت تجديدك مستحب. انتم معايا ولا مش معايا؟ فالباب الاول عند اهل العلم، خلوني بس اقول الكلام اللي عنده بعدين اسأل، الايثار في الواجب، الايثار في الواجبات حرام. اثنين، الايثار في المستحبات، الايثار في المستحبات لا ينبغي ولا يجوز. لذلك حينما أكون في الصف الأول وأعلم أن الله يصلي على من في الصف الأول، لا أتراجع لأحد، هذه منزلة أقامني الله سبحانه وتعالى فيها، ده أمر مستحب. اثروا على نفسك في ثياب، في ثياب، في طعام، في أمور مباح ماشي، لكن في طاعة، في مستحب من المستحبات، إلا في حالة، إيه هي؟ إن كان هناك مصلحة أعظم من هذا المستحب. انتم معايا؟ كل اللي واقفين خلف الامام مش حفظ، واحنا في رمضان والامام ممكن يحتاج، ودخل رجل حافظ او نحو ذلك، ونريد عشان لو حصل اي حاجة يبقى صلاة الجميع. فانا ذاك انت بتقدمه ليه؟ لمصلحة مين؟ مش لمصلحتي هو، لمصلحة مين؟ لمصلحة الجميع. دخل ابوك او عالم كبير ربما يفهم، ان لم وانت تعرفه ان لم تتراجع له ربما يفهم ان في قلبك من ناحيته شيء، فان تسلم قلبه من ذلك اولى من اقامتك في هذا المكان، لان دي دلوقتي اصبحت مالها اعظم. دخل امير وليكن واحد بقى من بيتوسع له المكان، لو انا ما وسعتلوش المكان ممكن يترتب علي ايه؟ مفاسد. يبقى انت بتقدمه هنا من باب ان في حاجة تانية اعلى من المستحب، لكن من باب المجاملات زيك يا شيخ، لا يا اخي والله تروح شده، ده مش من السنة، انما احرص على الخير. يبقى ده الايثار في المستحب، لا ينبغي الا لمصلحة اعظم. النوع الثالث من انواع الايثار هو الايثار في المباح، والايثار في المباح الاصل فيه الاستحباب، تؤثره في طعام في شراب الى غير ذلك، بس في طعام خد بالك مش في طعام هو ياكل وانت تموت، انما مثلا معك طبق فوش ومعك ربع لحمه مشويه، وجي الشيخ ياكل عندك او جي حد ياكل عندك، خلي الفول ليك، خلي المش ليك، دي بقى ايه؟ دي مستحب، ما فيهاش مشكله، تاكل مش تاكل فول تاكل عدس ما فيهاش مشكله. لكن معايا طعام وهذا الطعام يكفي لحياه واحد اذا اكله شخص ونحن اثنان، اذا اكله شخص مات الاخر والطعام ملكي، فهل اعطي الطعام للاخر واموت انا، أم أأكل أنا الطعام ولو مات الآخر؟ قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، لا تقتل قتلا مباشرا ولا تكون سببا في قتل نفسك. تيجي تقول لي ده حديث الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا الثلاثة كل واحد منهم اقترب على العطش وبعد كل واحد منهم يحيل الآخر لم يكن يعلم أنه سيموت، ده هذا إن صح الأثر. اللهم، وهذا يذكره الفقهاء في باب الأطعمة، لا يجوز أن تعطي طعاما لغيرك بهلاك نفسك، خد بالك من الكلام ده، إلا إن كان معك الرسول، وهذه مش موجودة الآن. معانا طعام، حاجة من اثنين، يتعيش أنت يتعيش هو، لا يعيش هو، إن شاء الله تموت دولة كلها، إن شاء الله تموت دولة. ما هو استثنوا الرسول وأهل العلم والأمراء، الفقهاء استثنوا هؤلاء، قالوا لأن هؤلاء يؤثرون على أمة، وأما الثاني يؤثر على فرد، والمصالح العامة تقدم على المصالح الخاصة. أنتم معايا؟ لكن الأصل ولا تقتلوا أنفسكم. واختلفوا في مسألة مش عارف هل لها باب فيما نقول أم لا، لكن للعلم إذا مات معي، في فرق بين الظلم وفي فرق بين الخروج من الملة، في فرق بين الظلم وفي فرق. ليه؟ الظلم ممكن يكون على نفسي وممكن يكون على بعض الناس، لكن أنا عايز ألفت نظرك إلى إني لما بيموت من يمسك الناس ولو كان ظالما بيحدث شيء من الإيه؟ من هرجلة الصف. فالكلام ده لحفظ الإيه؟ حفظ الناس. لذلك ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج الثقفي، أنس بن مالك كان يصلي خلف الحجاج الثقفي، وهم يعلمون أن الحجاج الثقفي ظالم، كانوا يعلمون هذا ويصلون خلفه. طيب يبقى إذن، طب افرض أنا قعدت يا إخواني ولما جلست فضلت أنا واحد تاني وأوشكنا على الموت، واحد مات والتاني عايش، لا في مفيش أكل معاهم، هل يجوز لآدمي أن يأكل من آدمي عند الضرورة؟ أنت معايا ولا إيه؟ يعني أنا وأنت موجودين وانا مت وانت عايش، هتموت بعدي، يتاكل من لحمي، هل يبيح لك الشرع ان تاكل من لحم الادمي زي الميتة بالضبط؟ خلاف بين اهل العلم في لحم الادمي بالذات، وجوزه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه، وفريق من العلماء قالوا لأن الحي أولى وأبقى من الميت. ومن العلماء من قال كسر عظم الميت ككسره وهو حي، وقال كل حاجة إلا مين؟ إلا الميت. تواخدين بالكم من الكلام؟ ففعني زي الشاهد لا يؤمن أحدكم، يعني لا يكمل إيمانه، خدت بالك، حتى يحب لأخيه نظير ما يحب لنفسه من الإيه؟ من الخير، من الخير. نعم الايه يؤثر في المباح مندوب مستحب له اجر. ايوه له اجر. هل اذا اثرت شخصا في المباح لك اجر؟ نعم، لانك ان اثرته في طعام في شراب فهذا كانه من باب الصدقه عليه. من نعم خلاص ما فيش مشكلة في مسألة دي، في مسألة عمل ما فيش مشكلة. طيب نكتفي بهذا القدر، معلش الأسئلة عشان ما نطولش على الناس. ايه مال المكان يكون لمن سبق، لمن سبق يعني. أرجو من إخواني يعذروني في مسألة الأسئلة وخليها معك الأسبوع القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله.